فالمؤمن من صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش يجتنبون فاحشة الزنا. يقول ربنا في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يجتنبون نكاح ذوات المحارم لأنها من أعظم الفواحش. يقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يجتنبون اللواط. يقول ربنا في كتابه الكريم إخبارا عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أيها المسلمون إن الله دعا عباده إلى طاعته وتوحيده والاستسلام لدينه وحذرهم من الفواحش. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الشيطان والذي يدعو إلى كبائر الإثم ويدعو الناس إلى الفواحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وأهل النفاق يحبون إشاعة الفواحش أهل الإيمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه هي صفات أهل الإيمان. فأين أنت أيها المؤمن من هذه الصفات الكاملة الطيبة المباركة التي امتدح الله المؤمنين بها الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من صفاتهم من أساء إليهم بقول أو بفعل فإنهم يتجاوزون عنه ويغفرون له ويسامحون ويعفون ويكظمون الغير. فالإسم إذا ما رواه الإمام الطبراني في معجمه عن أبي الدرداء رضي الله عنه فرجع رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب ولك الجنة لا تغضب الثمرة النتيجة ولك الجنة ولك الجنة ولك الجنة. وهكذا عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور العين ما شاء. تصور يختار من نساء الحور العين ما شاء لأنه كظم غيظا. وفي الحديث الآخر ومن كظم غيظه ستر الله عورته. من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا داعي الله يستجيبون لذلك. إذا سمعوا النداء إذا سمعوا كلام الله إذا سمعوا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي وهم يجيبون الله إلى ما دعاهم إلى طاعته. والذين استجابوا لربهم دليل على إخلاصهم دليل على إيمانهم وكمال قيادهم لرب العالمين. استجابوا لله لم يستجيبوا لفلان إنما استجابوا لله الذي أوجدهم الذي خلقهم الذي رباهم الذي أنعم عليهم. صفات المؤمنين في القرآن الكريم. الخطبة الأولى خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي الفداء أحمد بن حسن الريمي حفظه الله ألقيت في مسجد الصفوة بمدينة دمام في العاشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه صفات المؤمنين في هذه السورة العظيمة، فقد وصفهم بالإيمان، وصفهم بالتوكل، وأخبر عنهم أن من صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم، وأنهم يجتنبون الفواحش، ووصفهم بالحلم وحسن الخلق، ووصفهم بالإحسان إلى الخلق وإلى الإحسان قبل ذلك في عبادته وطاعته، ومما رزقناهم ينفقون. وصفهم تبارك وتعالى بالمشورة فيما بينهم في أمورهم، وصفهم سبحانه وتعالى بقوة الانتصار على أعدائهم، وصفهم بأنهم مستجيبون لأوامره ومنقادون لطاعته، وهذا يدل على كمال انقيادهم وتوحيدهم وإيمانهم وتوكلهم وطاعتهم لرب العالمين تبارك وتعالى. فما أوتيتم من شيء، أي مهما أوتيتم من مال ومن أيضا ولد ومن نوع آخر من متاع الدنيا الفانية، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي متاع زائل ومتاع قليل. ثم قال: وما عند الله، أي في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى، يعني أدوم، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم. ومعنى يجتنبون كبائر الإثم أي أنهم يكونون في جانب، وكبائر الآثام في جانب آخر، وأيضا هم في جانب، والفواحش أيضا في جانب آخر، فهم مجانبون لكبائر الإثم، وهم مجانبون أيضا لجميع الفواحش الظاهرة والباطنة، وباجتنابهم للكبائر يغفر الله لهم الصغائر. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم، يجتنبون كبائر الإثم من الشرك بالله، ومن القتل، ومن السرقة، ومن عقوق الوالدين، وغير ذلك من كبائر الإثم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون الفواحش، والفواحش يا عباد الله هي التي تستفحشها العقول السليمة والفطر المستقيمة. والفواحش منها الظاهرة ومنها الباطنة. يقول ربنا في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنا. وقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمؤمنون من صفاتهم أنهم يجتنبون كبائر الإثم، ويجتنبون الفواحش، يجتنبون فاحشة الزنا. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يجتنبون نكاح ذوات المحارم لأنها من أعظم الفواحش. يقول تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يجتنبون اللواط لأنها من أعظم الفواحش. يقول ربنا في كتابه الكريم إخبارا عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أيها المسلمون، إن الله دعا عباده إلى طاعته وتوحيده والاستسلام لدينه وحذرهم من الفواحش. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الشيطان هو الذي يدعو إلى كبائر الإثم ويدعو الناس إلى الفواحش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وأهل النفاق يحبون إشاعة الفواحش في أهل الإيمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه هي صفات أهل الإيمان، فأين أنت أيها المؤمن من هذه الصفات الكاملة الطيبة المباركة التي امتدح الله المؤمنين بها الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون؟ من صفاتهم من أساء إليهم بقول أو بفعل فإنهم يتجاوزون عن ويغفرون له ويسامحون ويعفون ويكظمون الغيظ. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه فتح القدير عند هذه الآية: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال عليه رحمة الله: وخص الغضب بالغفران لأن استيلاءه يعني الغضب، لأن استيلاءه وهكذا أيضا شدة غليانه عند الشخص يكون، أي الغضب يكون عليه شديدا. ثم قال: ولا يغفر عند ثورة الغضب إلا من شرح الله صدره وله مزية من الحلم، كما أثنى الله عليهم في سورة آل عمران في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أيها الإخوة الأكارم، لقد وصف الله المؤمنين بكظم الغيظ. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الصفة وهذه الخصلة الجميلة المباركة من كظم الغيظ ومن الصبر ومن الحل، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلم الكريم، واسمع إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدرك أنه كان متصفا بهذه الصفة الجميلة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول عند المعاتبة، أي إذا أراد أن يعاتب إنسانا أو أهله أو شخصا من الأشخاص، كان يقول عند المعاتبة: ما له كرب جبينه، كلمة تقولها العرب، وقيل جعله الله ساجدا في التراب بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. أيها المسلمون، وهكذا أيضا عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل، وفيه أنها قالت: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمة الله وفي رواية إذا انتهكت حرمات الله قال رضي الله عنها فينتقم بها لله عز وجل. أيها الإخوة الأكارم، وهذا هو الرجل الكامل الذي يملك نفسه عند الغضب. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد أي ليس القوي بالصراعة أي بالذي يصارع الرجال، إنما الشديد أي القوي الكامل الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو المؤمن الكامل الذي يصرع الغضب ويجاهد نفسه من أجل الله رب العالمين. وهكذا يا إخوة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا وهو يطلب الوصية، ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب. وفي رواية عند الإمام أحمد قال فتأملت الغضب فإذا هو قد جمع الشر كله. هكذا أيها الإخوة، بل اسمع إلى ما رواه الإمام الطبراني في معجمه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب الثمرة النتيجة، لا تغضب ولك الجنة. وهكذا عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تصور يختار من نساء الحور العين ما شاء لأنه كظم غيظه. وفي الحديث الآخر ومن كظم غيظه ستر الله عورته. إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى أن نتعرف في صفات المتقين، فإن الله وصف المتقين بالعفو وكظم الغيظ، ولهذا يقول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هي عائشة رضي الله عنها كان لها غلام فأغضبها في ذاك يوم فقالت لله در التقوى، لم تترك لذي غيظ أي غضب، لم تترك لذي غيظ شفاء، وعفت عنه وتركته لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل بهذه الصفات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في صفات المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم. من صفات المؤمنين أنهم إذا سمعوا داعي الله يستجيبون لذلك، إذا سمعوا النداء، إذا سمعوا كلام الله، إذا سمعوا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، فهم يجيبون الله إلى ما دعاهم إلى طاعته. ولهذا يقول الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والذين استجابوا لربهم دليل على إخلاصهم، دليل على إيمانهم وكمال انقيادهم لرب العالمين. استجابوا لله، لم يستجيبوا لفلان، ولم يستجيبوا أيضا كذلك لشيء آخر، إنما استجابوا لله الذي أوجدهم، الذي خلقهم، الذي رباهم، الذي أنعم عليهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة المراد بها أداؤها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وفي وقتها وفي جماعة مع المسلمين، كل ذلك من إقامة الصلاة، من صفات أهل الإيمان. وأقاموا الصلاة، ثم قال: وأمرهم شورى بينهم. إنهم لا يستبدون بآرائهم على أحد، لا يستبدون برأيهم على الخلق، إنما يتشاورون فيما بينهم، يتشاورون في أمور الدين وفي أمور الدنيا. هذه صفة أهل الإيمان. وأمرهم شورى بينهم، وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فكان يستشير أصحابه في الغزوات وفي الأمور الكبار والأمور العظام. ولهذا يقول الله له في كتابه الكريم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله: شاورهم وتوكل. ما أعظم الفوائد التي تحصل بسبب الشورى. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، يقول: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم. ويقول ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، قال: والشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقل، وسبب إلى الصواب. وما تشاور قوم إلا هدوا. ويقول بعض السلف: ما حصل مني زلة قط. قيل له: ولم؟ قال: لأنه إذا حزبني أمر تشاورت مع قومي، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون. هكذا أيها الإخوة الأكارم، فما أعظم الشورى، واسمع إلى فائدتها. يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وحين حضرت عمر ابن الخطاب الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، جعل الأمر بعد الشورى في ستة نفر، أي في أمر الخلافة، من يتولى الخلافة، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير ابن العوام. ثم يقول الحافظ ابن كثير: قال: فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان. وهذا يدل أيها الإخوة على عظم المشورة، وأنها من صفات أهل الإيمان، ومن صفاتهم أيضا وإذا أصابهم، أي وصل إليهم، وإذا أصابهم البغي، أي الظلم والعدوان، وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي أمام أعدائهم، فلا يصابون بالذلة أمام عدوهم، بل هم أقوياء أعزاء أمام العدو. حتى قال إبراهيم النخعي رحمة الله: كان السلف يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. فيا عباد الله، ما أعظم هذه الصفات وهذه الأخلاقيات وهذه التوجيهات المباركة التي وصف الله بها عباده المؤمنين وصفات المؤمنين في القرآن كثيرة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وللعمل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا متين. اللهم اجمع المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا الدنيا والآخرة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.